من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في العارية، وتقدم أن العارية غير مضمونة إلا في موارد ثلاثة: لو تعدى أو فرط، لو كان ذهبا أو فضة، لو اشترط الضمان. سأل كان الآن لو كان ذهبا وفضة، الدليل على كون عارية الذهب والفضة مضمونة ما قرأناه في موثقة إسحاق بن عمار اللي قلت في سندها وارد علي بن السندي، وعلي بن السندي البعض لا يراه ممن وثق مثل السيد خوئي، فحينئذ ينبغي التوقف، بل بعضهم يراه متحدا مع علي بن إسماعيل أو ذاك كذا. المهم أكو كلام في علي بن السندي، فأكثر من هذا هم إحنا ماكو حاجة أن نبحث. من ناحية أخرى نتكلم، وهو أنه صحيح هذه الرواية على فرض أنها تامة سندين حكمت بأن عارية الذهب والفضة مضمونة وإن لم يشترط الضمان، لكن عندنا في المقابل بعض النصوص التي تدل على أن خصوص عارية الدينار والدرهم مضمونة لا مطلق الذهب والفضة. هسه خصوص لا أقول بظاهرها الخصوص، خب هل يمكن حينئذ الجمع بين هاتين الطائفتين بحمل الدينار، بحمل الذهب على الدينار والفضة على الدرهم، فتكون النتيجة أن خصوص الدرهم والدينار إذا أعير فيه الضمان لو تلف؟ أعيد لو واضح. الرواية اللي قريناها وعنوناها بالموثقة حكمت بأن الدينار الذهب والفضة مضمونان، صحيح لو لا؟ مو خصوص، لكن عندنا بإزاء هذه الموثقة أيضا طائفة أخرى تحكم على أن عارية الدينار والدرهم مضمونان، خذ ظاهرها على أنه غير الدينار والدرهم من أفراد الذهب والفضة غير مضمونين، وشلون نجمع بين ذن الطائفتين؟ فهل نخصص الذهب والفضة في موثقة إسحاق بالدينار والدرهم الوارد في النصوص الأخرى أو لا؟ هذه دعوة، واضح لو لا؟ قب حينئذ الجواب هذا التقييد مو عرفي. ليش مو عرفي؟ لأنه لازمه الحامل على الفرد النادر. كيف الفرد النادر؟ لأن شرط صحة العارية أن يكون شنو؟ إذا ياهو فرد نادر، إذا نريد نأخذ بروا عليكم السلام ورحمة الله، إذا نريد نأخذ برواية الدينار والدرهم ونترك رواية الذهب والفضة ونقول العارية فقط وفقط شو وقت مضمونة؟ إذا كانت دينارا ودرهما. هذا معناه جاي تحمل ذن الروايات على الفرد النادر، شلون؟ لأنه متى تصح العارية؟ جواب: إذا كان الانتفاع موجبا لبقاء السؤال الدينار والدرهم مش تستفيد من عنده والعين باقية، إذا ذهب وفضة تقدر تقول تستفيد منه والعين باقية. الأخت تطلب من أختها ميدالية ذهبية تلبسها في مجلس، العين تبقى مع الانتفاع. أما أطلب من أخي دينار إيش أحطه على جبهتي؟ شنو يعني فرض التزين بالدينار والدرهم؟ هواية سقد تقول عرس عنده ويجي شنو ذن الدنانير ولا هذا السكك يزروق بيهن المكان يزين به، هذا فرد نادر ما نريد نقول مستحيل، يعني ذن الروايات اجت تريد بيهن هذا الفرد النادر. فإذا أبقينا إحنا وروايات الذهب والفضة وما خصصنا العارية المضمونة بمن دينار والدرهم، مو فرد نادر، لا فرد أفراد كثيرة متعارف. أي واحد استعار من أخيه ذهب وفضة وانتفع بها فتلف من دون تفريط يكون ضامنا، يمكن الانتفاع، يمكن فرض أن العارية صحيحة في الذهب والفضة لأنه تأخذ وتنتفع وكذا وتلبس الميدالية السوار القرط ماكو أي مشكلة. أما دينار درهم تكلمت هواية. فإذا عندنا طائفتان، واحدة تمثلها موثقة إسحاق تقول عارية الذهب والفضة مضمونة، نصوص أخرى تخصص الضمان بمن؟ بالدينار والدرهم، عارية الدينار والدرهم. طبيعي ما مجموعة برواية واحدة، واحدة تقول عارية الدينار مضمونة الدنانير، واحدة تقول عارية الدرهم، هاي مو مشكلة، الروايتان بمثابة رواية واحدة، مو مشكلة هذه. فمن أراد أن يقول بأن المدار على كون الذهب على كون العارية عارية في الضمان عارية دينار ودرهم من جهة أن مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو هذا، نقول له هذا الجمع مو حلو مو عرفي، لأن يستلزم حمل كذا بعض الروايات على الفرد النادر. رواية الدرهم والدينار تقول مضمونة، وهي تحملها على الفرد النادر، يا درهم ودينار اللي تستفيد منها وباقية. قلت هي أنا أخذ دينار ودرهم أريد أن أشبع بطني، أريد أشتري بيه فرشاة للداء، مو أريد أن أخذ الله أنتفع بيه وباقي. الانتفاع بالدينار والدرهم بإتلافه عادة، أما الانتفاع بالذهب والفضة لا يستلزم إتلافه ويمكن لبسه، فيكون حينئذ موجبا لحمل روايات الدرهم والدينار على الفرد النادر بعد الالتفات إلى أن شرط صحة العارية شنو؟ بقاء العين. لو ما كان قايل إن الشرع العين المعارة لابد أن تبقى بعد الانتفاع، كنا نقول إنه أنا همات مشكلة ما أكو، روح صرف الدينار والدرهم وبعدين عوضه، مشكلة ما أكو. لكن بعد الالتفات إلى تلك قضية راح يتغير الموقف. جيد، خب خلنا نجي إلى الروايات. موثقة إسحاق بن عمار قريناها، بعدين ذكروني بعض التصحيحات. موثقة إسحاق بن عمار قريناها، إن قلت لابد من موثقة إسحاق بن عمار شنو ش ماخذة في لسانها؟ أحسنت. إن قلت لابد من تقييد الذهب والفضة بخصوص الدنانير والدراهم، ليش؟ لأجل وجود نصين، واحد خصص الضمان بعارية الدنانير والأخرى والآخر خصص بعارية الدراهم. شنو هو؟ قال لصحيحة عبد الله ابن سنان بأحكام العارية باب 3 حديث 4. عليكم السلام ورحمة الله. وين صار؟ إيه لا إله إلا الله، هي هنا لو لا بهذا الجزء لو لا انت 19 ها صحيح احسنت الجزء. خب باب 3 حديث 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناد عفوا باب باب ثلاثة حديث واحد محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير ما جاب والدراهم فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان هم ما أتى بالدراهم أو هم ما عمم لكل ذهب دنانير. طب هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية وصحيحة عبد الملك سويها ورواية هو مصححها إيه؟ ورواية أنت لما قلت لك ورواية خربطت الشغلة بعد أصل اللي إن قلت شنو بس يبقى شنو في مجال الذهب دليل أكو يقول دنانير في مجال الفضة ما أكو دليل معتبر يقول دراهم تفكك بيناتهم تقول المضمون من الذهب خصوص الدنانير ومن الفضة مطلقه شوية ثقيل أي بعد ما علينا بعد الساعة احنا جاي نتماشى الآن جاي نتماشى مع كونها صحيحة يعني خب قلنا اكتب ورواية عبد الملك ابن عامر هذه واردة هماتويا في نفس الباب حديث ثلاثة وبإسناده عن أحمد ابن محمد يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد سواء كان ابن عيسى أو ابن خالد مو مهم عن محمد ابن أبي عمير هذا همات لهنا السند معتبر عن جميل ابن صالح أسدي ما شاء الله عن عبد الملك ابن عامر هذا ما ثابت وثاقته عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط إن قلت بهاتين الصحيحتين وحسب دعوى الأولى قل بهاتين الروايتين بس احنا نغض النظر عن السند إن خصص تلك شنو موثقة إسحاق اللي قالت شنو أحسنت نقول مو كل ذهب وفضة خصوص الدينار من الذهب وخصوص الدرهم من قال هذا حمل على الفرد النادر بالشكل اللي بيناه قال قلت إن التقييد المذكور ليس عرفيا ليش ها أي مو عرفي مستهجن عند العرف مو لازم فرد شيء شنو قابل العرف بحيث لما يشوف ذن الدليلين يقول هذا بمثابة شنو دليل واحد هذا العرف لما يشوفه يشوفه واي غريب ليس عرفيا لأن لازمه الحامل على الفرد النادر ياهن حمل على الفرد النادر هم رواية الذهب والفضاء ما رواية شنو الدينار والدرهم اي رواية الذهب والفضة الحملة على الفرد النادر اذا نريد نحمل الذهب والفضة على من على الدينار والدرهم فرد عنوان هاكم ولا تبطيك ذهب هو يريد من عنده ياهو الدينار الذي بالاستعمال هم يبقى هذا وين هو الدينار لما تستعمله يعني الصرفة تشتري به فرد شيء فحمل على فرد نادر ما نريد نقول مستحيل قد تاخذه انت تحطه هنا مدالية يسوي الدينار عارية في يوم زواج هذا ممكن عارية ينحسب لكن هذا فرد خب. قال قلت إن التقييد المذكور ليس عرفيا لأن لازمه الحامل على الفرد النادر حمل رواية الدينار والدرهم إذ شرط صحة العارية على ما تقدمه إمكان الانتفاع بالعين مع بقائها وهذا لا يتحقق عادة في الدنانير والدراهم بل في الذهب والفضة ممكن تأخذ ميدالية الأخت وتستعيرها من أختها وتلبسها بالعرس وإن كان قد يتحقق نادرا يتحقق نادرا كما في إعارتها للتزين بها أو لراح نهاية يجعلها رهن كما ذكر صاحب الوسائل لكن هذا لا يعدو كون شنو فردا نادرا وعليه فتكون النتيجة أن العارية ليس فيها ضمان إلا مع الاشتراط أو كونها من قبيل حتى لا نجمع بهذا الجمع اللي نتيجته شنو مستهجنه ومو عرفيه شنو؟ اي هذا مو مشكلة، حمل الذهب على الفرد النادر اشكل من حمل الدينار على هذا. هو مورد سؤال الرواية انه هو الفرد النادر. اي مشكلة ما اكو، مشكلة ما اكو. هو وين الفرد النادر؟ وين ما مبتدأ؟ ما اكو سؤال، ما اكو. وين سؤال استا سيدنا؟ انت هاي ترى تبرع من عندك. وهاي فرق اكو صاحب العارية ضمان يجي يبين الفرد النادر. هو يجي يبين الفرد، يعني امام مو من شأنه ان يبين الفرد النادر؟ بل يجيب لك فرد شو اسمه عنوان قلمبي تريد من عنده فرد نادر، تقول كل اولاد زيد، هاي جبتها انا ما تسألكم، كل اولاد زيد عدول هم 10 الا فلان وفلان وفلان، طلع 9. هذا مستاجر. ومن اول تقول يا ابا ترى بس هذا وتجي نجيب فرد عنوان وبعدين شنو تقوم جرجر من عنده. وكما ان التخصيص الى ان يبقى فرد مستاجر، كذلك ابتداء القاء العام واراده فرد واحد منه، هذا ما مستاجر. ومن اول اطرحه بعنوان شنو ذاك الفرد. الفرد النادر مش بيان حكم الفرد النادر مشكلة ما بي، بيان حكم الفرد النادر مشكلة ما بي، بيان حكم المنهدم عليه الدار أو من مات شنو، ولم نعلم المتقدم من المتأخر اللي هو شنو فرد نادر. احنا هاي شنو نسجل أبو ابن وعائلة كلهم في سيارة وما ندرياه حتى بالإرض، لكن يبين الإمام ما بي مشكلة. أما يجيب فرد عنوان كبير نحمله على هذا الفرد النادر، هذا عند العرف بلي. شلون شلون من أول؟ الشرط العاري أن تبقى العين وعيد صل انتفاع. فنقول هذا الشرط ما نظر إلى ذهب الفضة في خصوص درهم الدنانير، يعني مثل درهم الدنانير ذاك اللي قال ذهب وفضة العام بعد الجمع بين الذهب والفضة. نقول بخصوص الدرهم والدنانير لا يشترط هذا الشرط، هو وجود العين وانتفاع قام لا يشترط. خدت تلاف يعني مو هذا شنو هذا يعني هواية يعني فرد شيء يعني لازم شوي واحد يستعين بالجن. لا مو ظهور عرفي، مو هي الظهورات حجة. أنت لما تجمع بين الأدلة سيدنا شو وقت يكون هذا جمعك حجة؟ إذا كان شنو ما يخرج عن كونه ظهور، لأن ظهورات حجة. وإلا شنو إذا مو ظهور شنو مجرد الاحتمال هذا هيك لا فائدة فيه، فهذا هيك ظهور تقدر استعمال الدرهم والدنانير يكون بصرف عينها، هو يكون يجوز العارية في الدرهم والدنانير. معنا هذا الشرط مو أنت جاي الصوغ ترى فرد شكل سيدنا الرواية والأسئلة والأجوبة حسب ما يرام حتى النتيجة تكون لصالحك. إيه هي ما أكو هيك شيء. كان إمام جاي يبين أحكام، مرة بين حكم الذهب والفضة، مرة بين ما شنو الدينار يبينه ولو كان فرد نادر. يعني هذا ممكن مو فرد شيء غريب. بل إذا أنت تريد ترتب المقدمات فرد شكل اللي إيه ذاك صحيح النتيجة تكون قهرية لصالحك، لكن ما أكو هيك خو لا بالرواية لا بالسؤال والجواب. النتيجة حتى الدينار والدرهم شامل الذهب والفضة طلعنا هي ما طلعنا هي تبقى على ندرتها هي هي هي لا احنا ما نريد نستثني الدينار والدرهم، احنا ما نريد نقول على انه الذهب والفضة اذا اعيرا ضمنا، وهم ما تنشترط اذا كان دينار وما كان يتلف بالانتفاع هم مشمول ضمنا. بقي تحت شنو ذاك العنوان العام، تحت ذاك العنوان العام. إذا قلت لك تعال الطيني والله أقول لك عاري الذهب الطيني وأريد أن شنو أصوغه وألبسه وأبيعه هي مو عارية، صارت هذا قروض كذا باسم عارية، هذا ما يصح ما يقع. لابد من الحفاظ على شنو بقائه مع الانتفاع، وهذا في الدينار والدرهم وإن كان ممكنا إلا أنه نادر. وشمول العام للفرد النادر ما بيفرد شيء، اختصاص العام بالفرد النادر هذا قبيح ومستهجن. وأما أن العارية جائزة من الطرفين، خوهاي تكلمنا عنها فيما سبق والآن جاي نكرر كما هو زين.